أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله ومسعني بالاستقامة واجعلني من أهل السداد ومن أدلة الرشاد ومن صالحي العباد، وارزقني فوز المعاد وسلامة المرصاد. اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلقها، وأبقي لنفسي من نفسي ما يخلقها، فإن نفسي هالكة أو تعصمها. اللهم أنت عدتي إن خزنت، وأنت منتجعي إن قرنت، وبك استغاثتي إن كرهت، وعندك مما فات خلت، ولما فسد صلاح، وفيما أنكرت تغيير. سمن علي قبل البلاء بالعافية، وقبل الطلب بالجدة، وقبل الضلال بالرشاد، واكفني مؤونة معرة العباد، وهب لي أن يوم المعاد، وامنحني حسن الإرشاد. اللهم صل على محمد وآله. لا يعيش الإنسان وحده في هذه الحياة، فإنما هناك قوى متعددة تتناقض في أفكارها وسلوكياتها وتطلعاتها وما إلى ذلك، فبالتالي الإنسان يعيش في وسط يعيش تناقضات، وهو جزء من هذا الوسط. هناك من يوافقه وهناك من يخالفه، هناك من يثني عليه وهناك من يسيء إليه، وهناك من يقبل منه وهناك من يرفض قوله، هناك من ينظر إليه نظرة إجلال وإكبار، وهناك من ينظر إليه نظرة استصغار وإزدراء. فالعباد يختلفون في مواقفهم وآرائهم وسلوكياتهم، والإنسان الحكيم هو الذي يتمكن أن يعيش في هذا الوسط ويحفظ قيمه ويدفع بساعة الناس عنه، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كن في الناس ولا تكن معهم، هو في وسط الجمع لكن لا يسايرهم في أفكارهم، ولكن لا يعني عدم المسايرة في الأفكار خلق العداوات، وإنما تعني فيما تعني حفظ الأصول والسعي لإقناع الآخرين بها بطريقة الحسنى. واكفني مؤونة معرة العباد، المعرة أي الإساءة، الإثم أو ما شابه من هذه الممارسات. أكو الإنسان يعيش في هذا الوسط. الإمام يعلمنا أن الإنسان كيف يعيش في الوسط المجتمع دون أن يساء إليه قدر ما يتمكن، يدفع إساءات الناس. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يعيش في وسط اجتماعي يساء إليه، وكذلك الإمام الباقر، وكذلك بقية الأئمة. يقول لهم هذا الرجل يسيء إليه المثل، يقول الإمام باقر يا بقرة، الإمام يغض عنه فيقول إياك أعني، فيقول الإمام عنك أغضي. هذه معرة العذاب، يساء، هذا يسيء لك، وهذا يتهمك، وهذا يزدريك، وهذا يستصغرك، وهذا يلتمط، وهذا يشك فيك، وهذا يحمل سلاحا يشهر بك، وما شابه، ما ترك لي الحق من طريق. سليمان يعلمنا يقول اسعى الى ان تكف هذه المهمه، ادفع بالتي احسنت بالذي بينك وبينه عداوه فانه ولي حميم. سليمان يعلم اتباعه بان يعيشوا في وسط مجتمعهم مع حفظ قيمهم ومع الفارق الكبير في القيم بينه وبين المجتمع، الا انه يسعى لدفع اساءه هؤلاء القوم. انت في المدرسه، انت في الجامعه، انت في العمل، انت في الحي، انت في الوسط الاجتماعي، تعيش مع جماعات يختلفون معك ويتناقضون معك في فكرك، لكنك بحكمتك تتمكن من العيش معهم ودفع اذاهم. واعرض عن الجاهلين، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، بل خذ العفو، اقبل اليسير من اخلاقهم. بهذا يدفع الانسان معرف العباد باخلاقياته، بسلوكياته، بشخصيته، بثقافته، بتسامحه، بعفوه، بحسمته، يتمكن من دفع اساءات العباد. هناك من يسيء اليك، هناك من يسعى للإساءة إليك، فأنت لابد أن تقطع الطريق من دون إثارة فتنة ولا مشاكل، بحكمتك تمنع إساءة المسيء إليك. اللهم اكفني مأمونة معافاة العباد، يعني أعطني الحكمة، أعطني سعة الصدر، يعني أعطني القدرة على التخاطب والإقناع الرشيد. هذا اللي تمنع إساءة العباد. أعطني القدرة على أن أقول قولا حسنا لا يدل فيه لساني، وأسير مسيرة سابقة لا يدل فيها قدمي. هذه تقويني، وبالتالي تقطع الطريق على الآخرين بإساءة. وهذا يتطلب من الإنسان أن يبني شخصية بناء شاملا رصينا، حتى يتمكن من فرض وجوده من خلال خلقه وقيمه وشخصيته، وبالتالي يبقى بعيدا عن متناول التهام ولو ألقيت عليه التهام فإنها لا تصيبه، ولو أصابته لا تجرحه. هذا بحكمة الإنسان بعقل المؤمن. الإنسان المؤمن، الإنسان الرسالي، لا يعني قضية الناس في فصلة هذا كتب ذنبا، كتب ذنب أنت تعادي، وذا أنت تجعل الناس يسيئون إليك بسبب سوء تصرفك. أنت تقول أنا دافع عن الدين، أنت تكتب الأعداء، أنت تخلق لك عداوات، وبالتالي يسيء اليك الامام. فالامام يجي هنا يعلمني واكفني يا رب، اليك الله بك اصنع عبده. كيف يكفي الله العبد معره العباد؟ بالالتزام بمنهج الصراط. اليك الله بك اصنع عبده يكفينا الله، حسبي الله يعني يكفيني الله. لكن كيف؟ لما التزم بالقيم هذه تكفيني، لان القيم تقوي قلبي، لأن القيم توضح لي الطريق، لأن القيم تعطيني القدرة على حسن التعامل مع الناس. هذا وكفني مؤونة معرة العباد. هذه ترى قضية مهمة بالنسبة لنا كونا عاملين في الساحة. لا نبعد الناس عن الدين بسوء تصرفنا، لا نخلق عداوات وبعدين نتهم الناس. احنا المتدينين الذين ندعي التدين بسبب سوء تصرفنا نبعد الناس عن الدين ونخلق عداوات لنا، وبعدين نقول هذول ما متدينين، هذول كذا، فيهم ما فيهم. لا، خلنا في نفسنا، مو كذا. انا بسوء تصرفي مثل الدين ابعدت هذا عن الدين، وخليته يصير ضدي، وخليته يحكي علي ويحكي على الدين ويسيء لي ويسيء الى الدين. اذا وين خلل؟ خلل فينا. ولذلك احنا كمتدينين لا نلوم المجتمع، ونلف على المجتمع. احنا سببنا عذاب وانضر نقاط قبل 10 سنوات المتدينون او اصحاب المساجد رواد المساجد كانوا في منبوذين من قبل الناس. من السبب؟ الناس يسيئون اليهم، الناس لا يقدرونهم. سبب من هم؟ سببهم ما احسن التصرف، اساءوا التصرف فاساء اليهم الناس. لكن الفارق كانوا يعتقدون خطا وصوم خاطئ انهم على دين صحيح من الاخرين بقيمة لهم. هذه النظرة الازدرائية للاخرين في ذهنه جعلت الاخرين يزدرون في الواقع. لذلك احنا بحاجة الى ان نحضر منه نقدر منه انك سبحان اما اخلك في الدين او نظير لك في الخلق، وان لم يكن متدينا وان لم يكن مسلما فضلا عن الالتزام، فضلا عن انسان واحد لكن عنده ذنوب ومعاصي ما يوحد، لكن نظير لك في الخلق. لماذا فيه شلون تتعامل شلون تكتب؟ ولهذا المسيحيون يقفون اجلالا من خلال هذه الكلمه واتباعها اجلالا لامير المؤمنين. لم يسيء الى احد يساء اليه، بل اميه خدعت الناس. لكن هل بقى التاريخ المزيف؟ فلا شك، وبقى الامير طودا شامخا بحسن معاملته مع الناس. فمن بقى له الاعداء؟ من صنع له احبه؟ الامام علي سلام الله عليه فعلى احب اهل البيت الكل يقف اجلالا واحتراما له. تروح المدينه تشوف الاماكن المكشوفه عند المظلات، اسماء الائمه الاثني عشر مكتوبه، تكتب اسماء الائمه الاثني عشر دون اسماء بقيه كل المذاهب. ليش؟ يبقى هؤلاء الاسماء لهم اجلالهم ومكانتهم عند العالم الاسلامي وما شابه. لذلك احنا بحاجه الى ان نتنفق لماء ولا نخلق لنا عداوات، ولابد ان ندفع بالتي هي احسن حتى لا نسيء الى احد في نساء اليه مخلوقه. لا تسبوا الذين لاحظوا ايه القرانيه جدا جميل جدا جميله للمتدينين. هذه الايه لازم تكتب اذا هو متدين يتفضل. لا تسبوا الذين كفروا. شو النتيجه؟ اذا سب الانسان الكافر سميته كافر، مو انسان صالح، مو انسان مؤمن. النتيجه شنو؟ سيسبوا الله عدوا بغير علم. سبب منه؟ انت خليت الانسان يسيء اليك بسبب شنو؟ بسبب اساءتك، بسبب خطأك. اذا خليت يسب الله ما تريد يسبك؟ انت تقول دفاع عن الدين، دفاع عن قيم، دفاع عن مصالح دينيه، دفاع عن المجتمع. لكن في الاخر تسيء الى الدين، اسأت الى مقدس دين وهو التوحيد. والله قضايا اجتماعيه او قضايا اخرى دائما مقدس الى القيمه الكبرى هي التوحيد. سبب وين؟ سبب انا. فاذا فلازم نلتفت، خلينا نسعى لان معرف العباد، اساءه العباد، اثم العباد لا يتوجه الا بسبب سوء تصرفي. واقسمي معرفه العباد وهب لي هم يوم معاد سيتطلع الانسان نقطه مركزيه، الهدف من كل عمل، من كل عمل هم يوم القيامه. ترى الانسان يعيش حاكم في هذا اليوم لكن لا عمل له يوم القيامه، ما قيمه هذا الفرق. يعيش الان وما يريد يمارس دور سياسي بالتالي يضطرب وضعه الامين، لكن هل يعمل يوم القيامه؟ لا، مو معيار امن الدنيا، المعيار امن يوم القيامه، امن يوم المعاد. وهذا بيدي، امن المعاد بيدي. اذا كان امن الدنيا مو بيدي اكو طغاه، اكو ناس يسلبون الامن، ها من يوم المعاد بيدك بصدقك بسيطرتك على أهوائك وشهواتك بالتزامك الديني بعمقك الديني بقراءتك القرآن وتطبيق القرآن وما شابه من كل هذه هي الأمور. أنت حينما تصلح نفسك يعني أنت تسعى لبناء رفعة الأمان في يوم القيامة إن شاء الله على مقطع ونحدث نبحثه في يوم القيامة. سبحانه ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حسن السؤال والصلاة على محمد وآل محمد.